يقول: اعتمرت لأبي مرتين والعمرة الثانية كانت في شوال، فهل لي أن أختار أي نوع من أنساك الحج علما أن الحج لي؟ لا فرق بين أن تكون العمرة لك أو تكون العمرة لغيرك، يعني لأحد ميت اعتمرت عنه، فالحكم واحد، كأنك اعتمرت عن نفسك وانظر. وفي خصوص هذه المسألة، إذا كنت من أهل المدينة مثلا، ذهبت إلى مكة في شوال واعتمرت وعدت إلى المدينة، فإن هذه العمرة قد انقطع حكمها، وبالتالي لا أثر لها في نسك الحج. أما إذا كنت رجعت إلى غير بلدك، كأن تكون أتيت آفاقيا، تكون آفاقيا أتيت إلى المدينة ثم ذهبت إلى عمرة ثم ترجع إلى المدينة تنتظر إلى الحج ثم تذهب تحج، فالآن أنت متمتع، شئت أم أبيت أنت متمتع، صدق في حقك أنك جمعت بين عمرة وحجة في سفرة واحدة. المقصود أن كون العمرة عن الأب أو عن النفس لا فرق من حيث تأثير ذلك في التمتع أو عدم ذلك. إذن إذا كنت من أهل المدينة وكانت العمرة لوالدك ثم رجعت إلى بلدك يعني المدينة، فأنت بعد ذلك مخير، إن شئت تحج، إن شئت أن تحج مفردا أو متمتعا أو قارنا الأمر لك. ما حكم من يزيد على أعمال البر على ما ورد في الشرع كمن يخرج أكثر من النصاب تعبدا؟ إن أخرج أكثر من النصاب في الزكاة تعبدا فإن هذه الزيادة بدعة ليست من الشريعة، والله جل وعلا إذا حدد حدا فإنه يحب أن يتقيد به. إذا جاءت الشريعة بإخراج ربع العشر فأخرج ربع العشر ولا تزد، إلا إذا نويت الصدقة لا حرج. بعض الناس يخرج مبلغا ويقول: هذا الجزء الذي هو زكاة أنا أخرجه بنية الزكاة، وما زاد فهو صدقة تطوع، هذا لا بأس به. يقول: إذا قام الشخص بترتيب ذكر يومي بعد الصلاة هل يكون أحدث في الدين؟ يعني إذا كان استحدث هو ذكرا من عند نفسه وداوم عليه وخصصه بما بعد الصلاة فإن هذا حقيقة الإحداث، هذه هي البدع. غالبا تكون البدع من هذا الجنس التي تسمى بدعا إضافية، أصل العبادة مشروع وهو الذكر، لكن الإحداث إنما هو في التخصيص والتقييد مع المداومة، تخصيص بهيئة، تخصيص بعدد، تخصيص بزمان بمكان مع المداومة والمواصلة على هذا الأمر، هذا هو حقيقة البدع. لا سيما أن هذا الفعل أيضا فيه مضاهاة غير المشروع بالمشروع، يعني كأن الإنسان لسان حاله. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا أذكارا لنأتي بها بعد الصلاة، وهذا الإنسان يقول: وأنا أيضا أحدد أذكارا كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشريع ليس لك يا عبد الله، إنما هو لله جل وعلا ويبلغه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وصلت المدينة مساء الجمعة الماضي، وغدا أسافر إن شاء الله بعد صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع الظهر هنا في الحرم ثم أسافر؟ الذي يظهر أنه لا حرج، أنت مسافر، بما أنك مسافر عرفا فأنت مسافر ولك أن تترخص بأحكام السفر، وهذا من الخير لك أن تصلي بدل صلاة واحدة صلاتين فتفوز بأجر الصلاة في المسجد النبوي في صلاة الظهر والعصر، لا بأس به لأنك مسافر، والله أعلم. يقول: جئت من بلدي إلى المدينة قبل أيام وأغلب الظن أن أستقر فيها وأريد العمرة، ولكن أريد الذهاب إلى جدة لغرض عمل وبعدها أحرم من جدة. على كل حال لا فرق بين أن تكون قد نويت سكن المدينة أو عدم ذلك، فلا فرق في كون ميقات ذي الحليفة بالنسبة لك الآن كونك من أهل المدينة أو من غيرها إذا كنت وصلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وبالتالي فأنت لا بد أن تحرم من هذا الميقات، لا بد أن تحرم من ذي الحليفة، فابدأ بجدة وأنت محرم واقضي أشغالك ثم اذهب إلى مكة، أو ابدأ بمكة وأنهي العمرة ثم اذهب إلى جدة، أو اذهب إلى جدة وانهي ما تريد ثم عد إلى هذا الميقات الذي تركته وأحرم واذهب إلى مكة، ليس لك إلا أن تفعل واحدا من هذه الصور الثلاثة. ما حكم سد الفرج في الصلاة؟ لا شك أنه واجب، يجب على المصلين أن يسدوا الفرج في صفوفهم، وهذا مما جاء الأمر به في الشريعة، والشيطان يتخلل بين الصفوف، فعلى الإنسان أن يسد هذه الثغرات، مروره بين المصلين يؤثر في خشوعهم لله سبحانه وتعالى في الصلاة. ما حكم من إذا بينت له مسألة في الدين يقول اترك الرسول صلى الله عليه وسلم جانبا واتني بدليل من كتاب الله؟ أعوذ بالله، كلمة منكرة وقبيحة، كيف يقول اترك النبي صلى الله عليه وسلم جانبا؟ هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا، ماذا يريد؟ أيريد أنه لا يقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر خطير. ومن اعتقد أن دين الله عز وجل لا يؤخذ من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله بإجماع المسلمين. وقد علمنا سابقا أنه لا تنفع إحدى الشهادتين إلا بالأخرى. من أتى بأشهد أن لا إله إلا الله دون أشهد أن محمد رسول الله والله لا تنفعه، كما أن من أتى بأشهد أن محمد رسول الله دون أشهد أن لا إله إلا الله لا تنفعه، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يجب أن يفهم هذا. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في كتاب الله عز وجل من حيث لزوم التعبد لله عز وجل به، لا فرق بين ما جاء في الكتاب وبين ما جاء في السنة من هذه الجهة. فهذا الأخ ينبغي أن يبين له أنه على خطر، وأخشى أن تكون وردت عليه شبهة من شبه أهل الضلال القرآنيين أو من يسمى بالقرآنيين في هذا العصر، الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بكتاب الله ويطرحون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة، لا يرون حجيتها، وهذه فرقة كافرة بإجماع المسلمين. فعلى هذا الأخ أن يناصح هذا الأخ لعله يرجع عن هذا القول. يوجد مسجد قريب من البيت ومسجد بعيد، هل من السنة أن أذهب إلى الأقرب أم الأبعد؟ قد علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أعظم لأجرك أن يكون المسجد أبعد، إلا لمعارضة أمر أرجح. يعني إذا كان الإنسان يقصد في صلاته في مسجده القريب حصول تعاون على البر والتقوى مثلا مع جيرانه ومواصلتهم ونحو ذلك من هذه المصالح الشرعية، فصلاته في المسجد القريب أفضل. أما إذا استوى الأمران فلا شك أن صلاته في المسجد البعيد أكثر أجرا في ذلك. يقول هل من الممكن أن تعيد لنا مثالي السبب والجنس؟ قلنا إذا كانت الشريعة رتبت عبادة على سبب معين فليس لنا أن نحدث سببا آخر. مثال ذلك أن تكون الشريعة قد حددت دخول وقت معين أو حددت حصول أمر معين على عبادة ما، مثلا رتبت الشريعة عبودية إراقة الدم في العقيقة على سبب، وهو أن يرزق الإنسان ذرية، يرزق ابنا أو ابنة، فهذا سبب رتبت الشريعة عليه عبادة. فلو قال قائل أنا أرتب أيضا عبادة وهي أنني أريق الدم تقربا لله جل وعلا إذا حصل لي كذا وكذا، وظيفة أو مال أو نحو ذلك، لاحظ أن التقرب هنا بإراقة الدم تقربا لله جل وعلا، هذا ليس بمشروع. أما إذا كان المقصود اللحم وهو أنه يتصدق باللحم لله جل وعلا فهذا الأمر فيه واسع، أما التعبد بإراقة الدم في سبب معين فإن هذا ليس له أن يفعله إلا لما جاء في الشريعة. كذلك إذا جاءت الشريعة بجنس معين أنه يؤخذ منه أو يفعل منه التعبد، جاءت الشريعة في الأضحية بأن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فأتى الإنسان جنس بشيء آخر، كأن يأتي مثلا بنعامة أو يأتي بفرس أو يأتي بدجاج مثلا ويذبحه أضحية، فنقول هذا خالف الشريعة في الجنس الذي حددته في أداء العبادة. هل يجوز هذه النسبة الحليمي؟ لا بأس به، لأنه يجوز أصلا تسمية الإنسان بحليم، هذا من الأسماء التي يجوز التسمية بها، فلا يظهر إن شاء الله أن في ذلك أثرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.